الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأرحب بإخوان كرام في هذا المجلس، وهو المجلس الثاني من المجالس التي نتدارس فيها الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. ونشرع إن شاء الله في هذا المجلس بقراءة الحديث السابع مع الشيخ الجليل أبي إبراهيم، فليتفضل مشكورا. هذا الحديث يبين أهمية النصيحة، وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أي دين الإسلام قائم على النصيحة. والنصيحة هي تصفية النفس من الغش للمنصوح له، تصفية النفس من الغش للمنصوح له. إذا أردت أن تنصح لإنسان فإنك تصفي نفسك من أي غش له. قلنا لمن؟ قال لله. والنصيحة لله تبارك وتعالى تكون بالإيمان به والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه، ولكتابه. والنصيحة لكتاب الله تكون بالإيمان بأنه كلامه وتنزيله، وأن تلاوته حق التلاوة من أعظم العبادات، وكذلك العمل بما جاء فيه. ولرسوله، النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بتصديقه والإيمان به وبرسالته وبجميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقوله: ولأئمة المسلمين. النصيحة لأئمة المسلمين تكون بمعاونتهم على ما كلفوا به من أعباء الدولة والرعية، والسمع والطاعة لهم بالمعروف، وعدم إثارة الفتنة في وجوههم. نعم، الحديث الثامن. الحديث الثامن عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا يحكم له بالإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين، ويستفاد منه كذلك أن الإسلام يعصم الدم والمال والعرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ويستفاد منه أن الأحكام تجرى على ظواهر الناس. اللي شهد وقال لك أنا مسلم، لا تذهب تفتش هل هو مسلم ملتزم وملتزم إلى آخره، لا، السرائر تترك لله تبارك وتعالى. نعم شيخ، الحديث التاسع. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن الأمور، الأوامر الشرعية تنقسم إلى قسمين: أمر بالفعل وأمر بالترك، بترك الشيء، ترك السرقة، ترك الغيبة، ترك الزنا، ترك شرب الخمر. الأمر بالترك يسمى النهي، النهي عن الشيء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه. كل ما نهاك عنه الشرع تبتعد عنه. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. اللي يأمرك الله سبحانه وتعالى به من الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين والإحسان الجيران تفعل منه ما استطعت. ولذلك لاحظوا أنه في الأولى قال فاجتنبوه. لماذا؟ قال العلماء لأن ترك المحرم أسهل من فعل الواجب. الترك على النفس أسهل، إلا من خذل، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، يعني كثرة سؤالهم وتفتيشهم وتنقيبهم عن الأشياء واختلافهم على أنبيائهم. وكذلك يصح أن تقول واختلافهم باعتبار أنها مضاف إليه ومعطوفة على مسائلهم، ويصح أن تقول واختلافهم تكون معطوفة على كثرة. هذا الحديث يا إخوان يدل على أن الإسلام لا يكلف النفس إلا وسعها، وهو من أدلة القاعدة المشهورة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. ويستفاد منه النهي عن كثرة السؤال عن الأمور التي لا حاجة لها والتي سكت عنها الشرع. وقد قسم العلماء السؤال إلى قسمين: الأول ما كان على وجه التعليم والتعلم لما يحتاج إليه من أمور الدين، فهذا مأمور به ولا شك، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما القسم الثاني فهو ما كان على سبيل التعنت والتكلف، وهذا منهي عنه كما لا يخفى. من فوائد هذا الحديث الحذر من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة مما أدى إلى هلاكها. نعم، الحديث العاشر. الحديث العاشر هذا الحديث يا إخواني من الأحاديث العظيمة التي يحتاج المسلم لضبطها وفهمها. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب، هذا وصف لله عز وجل بأنه طيب سبحانه، والطيب هو المقدس المنزه عن النقائص والعيوب. أن الله سبحانه وتعالى مقدس منزه عن النقائص والعيوب. ومن هذا الطيب أنه سبحانه لا يقبل إلا طيبا، فالطيب لا يقبل إلا الطيب، والطيب لا يقبل إلا ما كان طيبا. لا يقبل يعني من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، لأن الأعمال والأموال والأقوال تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما كان منها طيبا، والقسم الثاني ما كان منها خبيثا. فالتسبيح والتحميد وإفشاء السلام والكلمة الطيبة هذه كلها من الكلام الطيب، والسب والشتم والقذف والحلف بغير الله هذه كلها من الكلام الخبيث، من القول الخبيث. وكذلك الصلاة والصدقة والصيام وصلة الأرحام وبر الوالدين هذه من الأعمال الطيبة. أما القتل والسرقة والغيبة وشرب الخمر هذه من الأعمال الخبيثة. وقوله إلا طيبة لا يقبل يعني الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمرهم أن يأكلوا من الطيبات، هذا لمن؟ للمرسلين، يا أيها الرسل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا الأمر للمؤمنين، كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا ثم ذكر عليه السلام صورة الرجل الذي يطيل السفر. تعرفون يا أخوان أن طول السفر أو السفر من مواطن إجابة الدعاء، أشعث أغبر، وهذه أيضا من صفات الضعف التي تقود إلى الحاجة والإلحاح والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. يمد يديه إلى السماء، وهذا دليل على مشروعية مد اليدين إلى السماء عند الدعاء، وأنها من مواطن وأسباب إجابة الدعاء، وأنه يقول: يا رب يا رب، يدعو الله سبحانه وتعالى بربوبيته. لكن هذا الإنسان مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وهذا دليل يا أخوان على أن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نعم. الحديث الحادي عشر. قوله رحمه الله تعالى: عن أبي محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب سبط، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبط الرجل هو ابن بنته، ابن البنت، هذا هو السبط. والحفيد هو ابن الولد. والحسن كما تعلمون هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ريحانته، ريحانة الشيء يعني شبهه بالريحان من كثرة سروره وفرحه وحبه له عليه الصلاة والسلام. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث قسم الأشياء إلى أمرين: الأول ما يريب الإنسان، ما يشك فيه الإنسان هل هو حلال ولا حرام، فيه ريبة. والثاني ما لا شك فيه، ما لا ريبة فيه، بل هو يجزم أن هذا من الحلال. جميل. والحديث فيه أمر بترك ما يريب إلى ما لا يريب، بترك المشكوك فيه إلى ما لا شك فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا يا إخواني من المسالك الشرعية التي تعين الإنسان وتريح فؤاده إذا طبقها بإذن الله. وهذا يدلكم على أن الإسلام وأن المسلم يبني أموره على اليقينيات، وأنه يحذر من الوقوع في الشبهات. الحديث الثاني عشر. رواه الترمذي فقط. نعم، احنا نسخة اللي معنا ابو ابراهيم رواه الترمذي وغيره هكذا. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من هنا تبعيضية، يعني من بعض حسن الإسلام أن يترك الإنسان ما لا يعنيه، الأمور التي لا تعنيه. وهذا الحديث على شهرته إخوان الكرام وحسنه بعض العلماء، لكن الأقرب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض صحته يكون المعنى أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه مما لا فائدة فيه. أما إنكار المنكرات مع أنها لا تعنيه مثلا، لكن إنكارها واجب، لا يجوز له أن يترك هذه المنكرات بحجة أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. الحديث الثالث عشر. الحديث الثالث عشر، أنا لا يؤمن أحدكم. أنس بن مالك رضي الله عنه اشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم بكثرة روايته لأحاديث المحبة، أحاديث التي فيها المحبة والحب. وكما أن جابر مثلا، جابرا قد اشتهر برواية الأحاديث المتعلقة بالحج وأحكامه وصفته، وعائشة اشتهرت برواية الأحاديث المتعلقة بأحكام النساء لا سيما الحيض، وهكذا حذيفة اشتهر برواية الأحاديث المتعلقة بالفتن رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا أنس اشتهر بهذه الأحاديث. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في رواية عند أحمد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، من الخير. وقوله لا يؤمن أحدكم يعني لا يكمل إيمانه الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. الخير الذي تحبه لنفسك تحبه لأخيك. إذا لم تصل إلى هذه الدرجة من الإيمان فأنت آثم. تبوا يا أخوان كلام شوي قاسي وصعب، لكن هذا هو الواقع. الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه في إيمانه نقص. وكما ذكر ابن تيمية وغيره أن الشرع لا ينفي الإيمان إلا إذا كان في هذا الأمر نقص عن الإيمان الواجب الذي يؤاخذ العبد بالإخلال فيه. فإذا كان المؤمن لا يحب لأخيه ما يحب نفسه فليعلم أنه ناقص الإيمان ويحتاج إلى مجاهدة نفسه على ذلك، والله المستعان. نعم شيخ. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين أولا حرمة دم المسلم، وتبين ثانيا أن هذا الدم يهدر إذا أهدره صاحبه بتسببه في ذلك من خلال فعل شيء من الأمور والأشياء التي تهدر دم المؤمن، منها الزنا بعد إحصان الثيب الزاني، ومنها قتل النفس التي حرم الله على التفاصيل المعروفة عند الفقهاء، فمن قتل مؤمنا قتل به، ومنها مفارقة الجماعة والردة عن الدين. طبعا هذه المسائل فيها ما فيها من الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله، وهذا الحصر إلا بإحدى ثلاث ليس على حقيقته، ليس على حقيقته، لأن هناك من قد يقتل بغير هذه الأمور الثلاث عند جمع من الفقهاء رحمهم الله رحمة واسعة. نعم. نعم، هذا الحديث تضمن ثلاث مسائل. الأولى، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما لك خيار ثالث، إما أن تقول خير أو تصمت، والخيار الثالث هو أن تقول الشر، وهذا لا يجوز شرعا. والثانية، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إكرام الجار من درجات الإيمان العليا ومن شعب الإيمان العظيمة. ولاحظوا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال فليكرم جاره، ما قيد، ما قال فليكرم جاره التقي أو فليكرم جاره المسلم، بمعنى أن جارك يا عبد الله سواء كان مسلما أو غير مسلم أنت مأمور بالإحسان إليه، سواء كان من أهل الطاعات أو أنه متلبس بشيء من المنكرات أنت مأمور بالإحسان إليه، سواء كان من أهل السنة أو من أهل البدعة أيضا أنت مأمور بالإحسان إليه على التفاصيل المعروفة عند العلماء رحمهم الله. والعلماء يقسمون الجار إلى ثلاثة أقسام. الأول يقولون الجار المسلم القريب، القريب يعني من أرحامك، بينك وبينه قرابة، قالوا هذا له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والثاني الجار المسلم ما هو قريب لك، قالوا هذا له حقان: الجوار والقرابة أو الإسلام. والثالث قالوا الجار غير المسلم، وهذا له حق الجوار. بعض الفقهاء زاد رابعا فقال الجار القريب غير المسلم، وقال أنه له حق القرابة، لأن الفقهاء مختلفون في صلة الرحم، هل تشمل الرحم الكافر أيضا أم خاصة بالمسلم، على تفاصيل في ذلك. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن صلة الرحم مشروعة حتى مع غير المسلمين، وهذا الذي كان عليه الصلاة والسلام، وهو الذي تقتضيه مقاصد الشريعة، لأن هذا الإحسان لهم قد يكون سببا وعونا على هدايتهم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا الحديث يا إخواني فيه التحذير من آفات اللسان، والأمر باستعمال المنطق الحسن، وفيه كذلك العناية بحسن الجوار وحقوق الجار، وفيه كذلك الأمر بإكرام الضيفان. ولاحظوا أيضا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم ضيفه المسلم، لا، الضيف له حق حتى لو كان غير مسلم، له حق الضيافة. نعم. الحديث السادس عشر. هذا الحديث إخوان الكرام فيه أن رجلا استوصى النبي، يعني طلب الوصية منه، فكرر عليه الصلاة والسلام قوله لا تغضب، وقوله لا تغضب يعني اجتنب أسباب الغضب، أو إذا غضبت إذا غضبت فلا تنفض غضبك، واحدة من الثنتين، لأن الغضب تعرفون يعني انفعال نفسي، ما يستطيع الإنسان يدفع عن نفسه، لكن يجتنب الأسباب التي تثير غضبه، الخصام، الجدال، غيره، التعامل مع شخص يعرف أنه منرفز مستفز يبتعد عنه. والثاني، المعنى الثاني المحتمل، أنه ما ينفذ غضبه. في حال الغضب لا تتخذ أي قرار أبدا، أي قرار لا تتخذه وأنت في حال الغضب. نعم. الحديث السابع عشر، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتال، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحب أحدكم شفرته وليريد كبيرته. رواه مسلم. هذا الحديث إخوان الكرام من الأحاديث العظيمة التي تبين شيئا من عظمة هذا الدين ورحمته بالمخلوقين. قوله إن الله كتب الإحسان، كتب يعني أوجب، كما قال تعالى كتب عليكم الصيام، يعني أوجب عليكم، فرض عليكم. على كل شيء، على هنا يقول الفقهاء، يقول المحدثون إنها بمعنى إلى أو فيه، يعني المعنى إن الله كتب الإحسان إلى كل شيء، لكل مخلوق، أو فيه، يعني في كل شيء. فإذا قتلتم، إذا قتلتم شخصا قصاصا أو حدا فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. إحسان القتلة يكون باختيار أسهل الطرق وأخفها وأسرعها إزهاقا للنفس. وأما قوله فأحسنوا الذبحة، يعني إذا أردتم أن تذبحوا بهيمة مما أباح الله ذبحها فعليكم أن ترفقوا بالبهيمة، وعليكم أن يعني تتخذوا الوسائل التي تريحها. ولذلك إسلام يا أخواني حتى رعى مشاعر البهيمة عند الذبح، ولذلك نهى عن حد السكين أمامها، ليش؟ أنها تتعب. وكذلك نهى عن ذبح البهيمة وأختها تنظر إليها. شوف التعاليم الحقيقية، هذه حقوق الإنسان فعلا، الرفق بالحيوان هذا هو. حتى في حال الذبح أن تراعي مشاعر البهيمة وترحمها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى عند الذبح يا أخوان. وعجبا ممن يقرأ مثل هذه التعاليم وهذه الأحاديث وهذه الأوامر في حق البهائم، ثم هو يقوم يعذب البشر، يعذب المؤمنين، يمثل بالجثث ويفعل ويفعل، بل ويحرق الناس وهم أحياء، والله المستعان. نعم. هذا الحديث يا إخوان أيضا من الأحاديث العظيمة، وهذا الحديث يبين ثلاث علاقات هامة من علاقات الإنسان مع غيره. العلاقة الأولى علاقته بربه سبحانه، والعلاقة الثانية علاقته بنفسه، والعلاقة الثالثة علاقته بغيره من الناس. علاقته بالله قال فيها صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، أينما تكون فاتق الله، في السر، في العلن، في الحضر، في السفر، الزم تقوى الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه العلاقة مع النفس، وهي أن تقوم أخطائك وتصحح زلاتك. كيف؟ بإتباع السيئات الحسنات، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذه علاقة الإنسان بغيره من الناس تبدأ تكون قائمة على هذا الأمر الرباني، وهو مخالقة الناس بخلق حسن. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وخالق المسلمين بخلق حسن، وإنما قال وخالق الناس بخلق حسن. نعم. أحسنت يا أبا إبراهيم. هذا الحديث يا إخوان، كلما شعرت، كلما تفول، نعم، كلما أحسست بشيء من الحرمان، الغم، الهم، الضيقة، اقرأ هذا الحديث بتأني، اقرأه بتأني، فإنه والله يا إخواني ليزيل الهموم والغموم من قلب الإنسان. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها جواز الإرداف على الدابة إن لم يكن ذلك شاقا عليها، ومنها شد انتباه المتعلم، إنك تشد انتباه السامع حتى يركز فيما ستقول. ولذلك قال له عليه السلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني كأنه يقول احفظ، اسمع، ركز. ومنها الأمر برعاية حقوق الله تبارك وتعالى على العبد، ومنها أن الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ومن فوائده كذلك الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. والله لو تعلم يا أخي العزيز يقينا أن أمورك كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه لن يضرك إلا ما كتبه الله عليك، ولن ينفعك ويأتيك إلا ما كتبه الله لك، ما تعلق قلبك بالمخلوقين، لا من المسؤولين ولا الوجهاء ولا ولا ولا إلى آخره. نعم شيخ. الحديث 20 سمت، اقرأ لها. هذا الحديث يا إخوان فيه فوائد، منها أن هناك كلام من بقايا كلام الأنبياء السابقين أدركته العرب، أدركه الناس. ومن فوائده قوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا يدلكم على عظم شأن الحياء، والحياء كما هو معلوم من الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام. لكن هذه الجملة اختلف في معناها، فقال بعض العلماء أنها بمعنى الخير، كأنه يقول إذا لم يمنعك الحياء من شيء افعله. جميل. والثاني أنه للوعيد، كما تقول اعملوا، اعمل ما شئت، ها، وكما قال تعالى اعملوا ما شئتم، يعني سووا اللي تبي وبعدين يصير خير. والثالث قالوا أنه المقصود أنه للإباحة، أي ينظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحى منه فافعله وإلا فلا. وهذا المعنى هو أقرب المعاني إلى الصواب، والله تعالى أعلم. نعم. الحديث الحادي والعشرون. قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. الإسلام يا إخوان يقوم على أمرين، الأول العقيدة والثاني العمل، الشريعة. يقوم على الإيمان الصحيح وعلى العمل الصالح. دائما فتش في آيات القرآن عن هذين الأمرين، الإيمان والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا ها وعملوا الصالحات. الإيمان العقيدة والعمل الصالح هو الشريعة السنة. هنا قال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، صحح عقيدتك هذا أولا، ثم استقم، ثم اعمل العمل الصالح. والاستقامة تكون بلزوم أمر الله تبارك وتعالى واجتناب ما نهى عنه جل في علاه. نعم. ومعنى ما عندك التكملة؟ قال النووي رحمه الله ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. قوله أرأيت إذا صليت المكتوبات، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، المكتوبات هنا المقصود الفرائض الخمس، وصمت رمضان وأحللت الحلال، يعني اعتقدت حله، ها، سواء فعلت ولا ما فعلت، اعتقدت أن الماء حلال وأن الخبز حلال وأن المزاح المباح حلال وهكذا. وحرمت الحرام يعني اعتقدت تحريمه واجتنبته، ولم أزد على ذلك شيئا، سويت اللي الله أمرني فيه بس. جيد، يعني حتى التطوع ما فعلته، أدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم تدخل الجنة. وهذا دليل يا إخواني على أن المؤمن مطلوب منه وجوبا لزوم الواجبات وترك المحرمات، ومطلوب منه استحبابا الإتيان بالمستحبات وترك المكروهات. نعم شيخ. الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء يا إخوان هو التطهر من النجاسات، والتطهر هنا المقصود به التطهر بالماء من النجاسات الحسية، والنجاسة هي كل ما أمر الشرع باجتنابه، مثل أكرمكم الله فضلات الإنسان النجسة التي تخرج من السبيلين. وقوله صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. وقوله والحمد لله يعني قول الحمد لله تملأ الميزان، وذلك لعظم أجرها وثوابها. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان. الله أكبر. الصلاة التي يؤتى بها على وجهها الشرعي المطلوب نور يستنير بها قلب المؤمن في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله، نور له في الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، الله يجعلنا وإياكم منهم. والصدقة برهان، قيل برهان يعني أنها حجة وبرهان على إيمان صاحبها. والصبر ضياء، الصبر ينقسم إلى قسمين، هناك صبر محمود وهناك صبر مذموم. والصبر المحمود ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله، صبر نفسك على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، صبر نفسك عن معصية الله عز وجل، والثالث الصبر على قدر الله تبارك وتعالى. هذا ضياء مثل النور. ها، والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أن عملت بأوامره واجتنبت نواهيه، أو عليك إن لم تفعل ذلك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها يعني من النار، وموبقها يعني مهلكها، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونجعلنا ممن تصدق أعمالهم أقوالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.